اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك يا إلهي أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. سبحان ربي، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. سبحانك يا إلهي، الأرض أرضك والسماء سماؤك، والعز كل العز حيث رضاؤك، أين المفر سوى إليك إلهنا؟ أنت الرجاء ولا يخيب رجاؤك. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في ساعة طيبة من يوم طيب من شهر طيب مبارك. أما الساعة فهي ساعة السحر التي يتجلى فيها رب العالمين تبارك وتعالى على عباده، فيبسط يده وينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأقضي له حاجته؟ وأما اليوم أخوة الإيمان فهو يوم الجمعة، أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. وأما الشهر فهو شهر رمضان المعظم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولله تعالى في هذا الشهر الكريم عتقاء من النار. في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم يعتق الله تعالى 1000000 نفس، كلهم قد وجبت لهم النار. فإذا كانت آخر ليلة من هذا الشهر أعتق الله فيها مثل ما أعتق في سائر الليالي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش الآن في رحاب القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة